والله وحاني الشوق وشوقي ما قد حان سنا لبعض انتوق كان الوداع الآن والله وحاني الشوق وشوقي ما قد حان سنا لبعض انتوق كان الوداع بدري على الأحزان تحيل ألم فينا بدري على الأوزان ترثي ليالينا بدري على الأحزان تحيل ألم فينا بدري على الأوزان ترثي ليالينا وشوقي ما قد حان سنا لبعض انتوب كان الوداع الآن مرت علينا ايام فيها الصفا واللين ننهل من الأنسام ونصاحب الغليل مرت علينا ايام فيها الصفا واللين ننهل من الانسام ونصاحب الغليل الحب ما ننساه مهما ضناه الحال وأيامنا في الله تبقى ضي الأمان الحب ما ننساه مهما ضناه الحال وأيامنا في الله تبقى ضي الأمان لبعض انتوب كان الوداع الآن قبل الوداع نجوم ضابت وكانت فوق حاولنا ننسى اليوم لكن سبقنا الشوق قبل الوداع نجوم ضابت وكانت فوق حاولنا ننسى اليوم لكن سبقنا الشوق